استيعابه، فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه، وجب تعميم من امكن منه والتسويه بينهم، والا يمكن حصره واستيعابه كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن، وجاز التطبيق لبعضهم على بعض لانه اذا جاز حرمانه جاز تطبيق غيره عليه، والاقتصار على احدهم لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع الى واحد منهم، وان وقف مدرسه او رباطا ونحوهما على صاحبه اختصت به، وان عين اماما ونحوه تعين، والوصيه في ذلك كالوقف. فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وان لم يحكم به حاكم كالعقد لقوله عليه السلام: لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند اهل العلم فلا يجوز فسقه باقاله ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، وقفنا هنا ها؟ وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على مجموعة، على طائفة من الناس، وهذه الطائفة يمكن أن يحصروا، يمكن مثلا يكون عددهم 20، يكون عددهم 20-30، يمكن حصرهم. هذا لا بد من أمرين، لا بد من أمرين: التساوي والتعميم، وجوبا التساوي والتعميم. أما التعميم يعني يكون الوقف للجميع، يكون الوقف للجميع. أما التساوي لا يفضل أحد على أحد، لا يفضل أحد على أحد، ذكر والأنثى، الغني الفقير، الوقف للجميع بالتساوي. قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة، هؤلاء يمكن حصرهم. لو قال هذا وقف على أولادي أو وقف على أولاد زيد يمكن حصرهم، يعني يكون 10-20-30، هؤلاء ممكن حصرهم. وجب تعميمهم والتساوي بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به. لفظ الواقف يقتضي ذلك، يقتضي تعميمهم، واضح ولا لا؟ يقتضي التساوي وأمكن ذلك، يعني أمكن أن نحصيهم، أن نحصيهم ونعمهم بالوقت، هذا ممكن. فوجب العمل بمقتضاه، وجب العمل بمقتضى، يعني بمقتضى الوقف، بمقتضى ما قاله الواقف. قال: فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه. يعني قال هذا وقف على أولاد زيد، وقف على أولاد زيد، أو وقف على الطائفة الفلانية، وهم الآن 20-30-40 ممكن حصرهم، واضح ولا؟ لكن مع المدة صاروا كثيرة، صاروا كثير، صاروا فخذ أو كالقبيلة، هنا لا يمكن استيعابه، هنا لا يمكن. فهنا نعمم ما أمكن منه، ما استطعنا أن نعطيه من الوقف فإن هنا نعمم من أمكن منهم، لأن هذا الاستطاعة، هذه الاستطاعة. ولذا قال: فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه، وجب تعميم من أمكن منه والتسوية بينه، وجب، يعني إذا أمكننا ذلك يجب أن نعممهم ويجب أن نسوي بينه. طيب ما أمكن، ماذا نصنع؟ قال: وإلا، يعني إذا لا يمكن حصرهم ولا تعميمهم، وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم. لو قال هذا وقف على بني هاشم، وبني هاشم 20-30، لكن انتشروا وكثروا، هنا لا يمكن استيعابهم. قال: لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، لا يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، كما أنه لا يجب تعميم أصناف الزكاة الثمانية، مع أن الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمسكين إلى آخره، ولا يجب أن تعمم الثمانية لأن هذا غير ممكن، لا يجب أن تعمم الثمانية، فيكفي أن تعطي الفقراء، تعطي ابن السبيل إلى آخره. هنا أيضا ما أمكن فنعطي ما أمكن منهم. قال لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، جاز التفضيل. لماذا يجوز التفضيل؟ لأنه إذا جاز أن نعطي بعضه بعضه ونمنع بعض، ها من باب أولى أنه يجوز أن نفضل بعضهم على بعض، لأنه لا يمكن استيعابهم، لا يمكن، لابد أن نحرم بعضه. طيب كيف نفضلهم؟ ما السبيل؟ حسب الأحق، فمن رأينا أنه الأحق فضلناه، لأننا نتصرف لمصلحة ليس بها ليس بهوى. فمن رأينا أنه الأحق فضلناه، من رأينا أنه الأحق فضلناه. قال وجاز التفضيل لبعضهم على بعض. التعليل يعني لماذا يجوز التفضيل؟ قال لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، غيره عليه، مثل الأصناف الثمانية، مثل الزكاة، يجوز أن نعطي الفقير أقل مما نعطي المسافر مثلا، أو نعطي المسافر أقل مما نعطي المجاهد في سبيل الله، ما يجب التساوي بينهم. لماذا؟ لأنه يجوز أن نعطي بعضهم ونترك بعضهم، إذن جازت المفاضلة من باب أولى. لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، والاقتصار على أحدهم، يعني يجوز أن نقتصر على واحد، هذا هو المذهب، يجوز أن نقتصر على واحد، لأنه لما أوقف الوقف للجميع عرفنا أنه أراد نفعهم، أراد نفعهم، فإذا أعطينا واحد حصل النفع، إذا أعطينا الوقف لواحد فقد حصل ما أراده الواقف. وهناك قول ثاني والشافعي أيضا يقول لا نقصر عن ثلاثة، يعني أقل من نعطي ثلاثة، لأنه أوقف الوقف ها لجمع أو الوقف لطائفة، فلا نعطي واحد، نقتصر على ثلاثة لأن الثلاثة هو أقل الجمع، فنعطي ثلاثة، فنعطي ثلاثة. قال والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، بر ذلك الجنس يعني من القبيلة أو من الطائفة أو من أولاد زيد ونحوه، لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منه، يعني إذا دفعنا إلى واحد حصل البر، إذا دفعنا إلى واحد حصل البر، وعملنا ما أراده الواقف، عملنا ما أراده الواقف، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم، إذا وقف مدرسة قال هذه مدرسة لبني تميم أو لبني هاشم أو لقبيلة كذا، واقف ولا لا، اختصت بهم، لا نجعل غيرهم يتعلمون فيها. أو رباط، والرباط أماكن، أماكن التعليم، السكن أو أماكن مثل ما تقول الحفظ وكذا، مثل ما تقول الآن أسكان الطلبة، يعني الطلبة يكون لهم أسكان، يعني هذه غرفة لطالب العلم، هذه غرفة لطالب، هذه تسمى رباط، رباط لهم. لو قال هذه السكن، هذه الغرفة لطلاب العلم من بني تميم أو من بني هاشم، أو هذا السكن لفلان طالب العلم، فيبقى لهم، يبقى لهم، لأن هذا مكان مرابطتهم للعلم، هذا مكان سكنهم، سكنهم ومكان بقائهم. وقف مدرسة، وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة، نحوهما على طائفة اختصت بهم، اختصت بهم، يعني لا ندخل غيرهم، لا ندخل غيرهم، ما دام أن هناك أحد ممن خصهم، ما دام أن هناك أحد ممن خصهم. وإن عين إماما ونحوه تعين، إن عين إماما ونحوه، يعني إذا وقف وقفا، وقف مسجدا ثم قال لا يكون إمام في المسجد إلا فلان، يتعين ويجب أن يكون فلان هو الإمام، يتعين ويجب أن يكون فلان هو الإمام، إلا إذا قام فيه ما ينافي ذلك، إذا قام فيه ما ينافي ذلك، إذا لم يكن قارئ أو عنده أخطاء في أحكام الصلاة لا يعرفها أو لا يعرف الإمامة، هذا لا، لكن إذا كان هذا الشخص متوفرة في شروط الإمامة فلا يعين غيره، لا يعين غيره. ولهذا أن الإنسان الآن بنى مسجدا فإنه لا يعين فيه إمام إلا من يريده الباني الواقف، إذا أراده هو، لأن الوقف لهم وهذا شرطهم. وإذا لم يوفى بشرطه ما الفائدة من اشتراطه؟ لكن بشرط أن يكون أهل، أن يكون أهلا للإمامة. وإن عين إماما ونحوه تعين، تعين. والوصية في ذلك كالوقف، الوصية في ذلك كالوقف، يعني إذا أوصى، إذا أوصى، لأن الوصية تكون بعد الموت، إذا أوصى تكون الوصية بعد الموت، يعني إذا قال بعد موتي هذا البيت للقبيلة الفلانية أو بعد موتي إمام المسجد فلان، فإنه يتعين، فإنه تتعين الوصية. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل. والوقف عقد لازم، والوقف عقد، عقد لازم. ومعنى عقد لازم يعني أنه تام ثابت لا يمكن إلغاؤه، لا يمكن إلغاؤه أو تغييره أو الرجوع عنه بمجرد القول، بمجرد القول. يعني التبرعات الأخرى كالصدقة مثلا، ما دام أن الصديق أن الفقير لم يتملكها، لم يقبضها، له أن يرجع بها، فقال هذه الفلوس أريد أن أتصدق بها، هذه صدقة وهي في جيبه، ثم قال لا أنا الآن محتاج لها، يقول يا له، يا له، ما خرجت منه، ما قبضها الفقير. لكن الوقف مجرد الكلام، مجرد القول، إذا قال بيتي وقف انتهى، صار وقف الآن، وصار العقد لازم لا يمكن تغييره ولا يمكن الرجوع عنه. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم. لو لم يحكم القاضي أن هذه الأرض وقف من فلان وهذا البيت وقف من فلان، فإنه يكون وقف بمجرد الكلام، بمجرد قوله. يقول كالعتق، لو قال عبدي حر فإنه يعتق عليه، لو أراد أن يغير رأيه وهو في المجلس ما يقبل، خلاص صار حرا، فالمال صار وقفا، لو أراد أن يغيره في المجلس ليس له خيار مجلس، ليس له خيار مجلس، لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها. ما يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها. الإقالة إذا قال هذا وقف، هذا وقف على مثل فلان، ثم ذهب إليه وقال يا فلان أقلني، لأن الإقالة فسخ العقد، أقلني، فإن فقال أقلتك ما ينفع. أو ذهب القاضي الشيخ وقال يا شيخ احكم لي بأني هونت عن الوقف، أريد الإقالة، ما يقبل، ما يقبل، خلاص تم العقد ولزم. فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا غيرها، يعني بيع، هبة، خلاص ما دام موقف الشيء لا يجوز أن ينقل فيها الملك، ولا يجوز أن يهبه، ولا يجوز أن يرهنه حتى في الرهن، لأن الغرض من الرهن ها أن يباع، صح؟ والوقف لا يمكن بيعه فلا يصح حتى رهن. قال: لأنه مؤبد، لأنه مؤبد، ولا يباع ولا يناقل به، ولا يناقل به، فلا يباع ولا يناقل به، لا يبدل بغيره ونحوه، لأنه ثبت وخرج وصار لازم، خرج، خرج لله. قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. انتبه. طيب إذا تعطلت منافع الوقف هل يبدل؟ هل يباع ويوضع وقف آخر؟ أولا الذين قالوا يبدل لا بد أن يكون ها من جنس الوقف، يعني مثل بيت تعطل يباع ويشترى بيت يوقف، مسجد تعطل يباع ويبنى في قيمته مسجد، من جنس الوقف، من جنس الوقف. لكن الكلام هنا متى إلا أن تعطل منافعه بالكلية، يعني متى متى يغير الوقف ويصرف إلى غيره. المذهب حتى تتعطل منافعه بالكلية، يعني ما يبقى فيه نفع أبدا، هذا المذهب، حتى تتعطل منافعه بالكلية. المذهب مذهب الحنفية أيضا، يعني لو بقي من نفعه 1% لا ما يجوز أن يبدل، لابد أن يتعطل. مثلا البيت يؤجر 10,000 ريال صح؟ صار الآن يؤجر الشهر 100 ريال، المذهب ما يبدل خلاص، حتى التعطل بالكلية ما يبقى في نفع أبدا. يتفرع على ذلك، هل ينقل الوقف للأصلح؟ يعني إذا كان الآن يؤجر 100 لكن لو بعنا البيت اشترى بيت آخر أجرناه 1,000، يعني هو الآن ما تعطل بالكلية لكن نقلناه إلى ما هو أحسن، هل هذا يجوز أو لا؟ المذهب ما يجوز، لابد أن يكون يتعطل بالكلية. القول الثاني أنه جائز، القول الثاني أنه يجوز أن ينقل إلى ما هو أصلح، يجوز أن ينقل إلى ما هو أصلح، لكن للفائدة المذهب والحنفية ينقل متى؟ إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه. المالكية والشافعية لا يباع ولا ينقل ولو تعطلت، لا يباع ولا ينقل ولو تعطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يوهب، فهو وقف ما دام تعطل. لكن القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه ينقل للأصلح، ينقل للأصلح. فإذا كان تغيير الوقف إلى ما هو أنفع منه وأصلح فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. لماذا؟ قال أولا أن هذا ثبت، هذا ثبت عن الصحابة، فالصحابة غيروا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زادوا فيه وهو وقف، زادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما كانت عليه، لكن ما الذي منعه؟ خوف الفتنة، لأنه حديث عهد بكفر فتركه لأجل ذلك. وهذا إخراج الوقف إلى ما هو أصلح، إلى ما هو أصلح. وهذا هو القول الثالث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل أيضا بالذي نذر، نذر إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أن يصلي في بيت المقدس، أن يصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في المسجد الحرام، فيجوز أن ينقل الشيء من المفضول إلى الفاضل، وهذا أقرب، هذا القول هو الأقرب، لأن الغرض حصول النفع، الغرض حصول النفع، لكن كما قال شيخنا رحمه الله تعالى يكون عن طريق الحاكم، يكون عن طريق الحاكم، لأن هنا أعلم بالمصلحة، هنا أعلم بالمصلحة. أما إذا لم يكن عن طريق الحاكم فإن الإنسان قد يتعجل، صح؟ قد يتعجل ويقول أنا أرى أن الوقف في المكان الفلاني أفضل فيتعجل ببيعه، لكن إذا كان عن طريق الحاكم، الحاكم سيكون هناك لجنة وينظر أيهما الأصلح ويتأنون، صح ولا لا؟ فهو لا بأس أن ينقل الأفضل، لكن يكون عن طريق الحاكم، عن طريق القاضي. قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن عمارتها فيباح، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، يعني لما تعطل، لما تعطل بيت المال حصل له ما حصل نقله عمر، باعه ونقله، لكن هنا المذهب يستدلون على أنه تعطل بالكلية، هنا تعطل بالكلية. قال فإنه لا يزال في المسجد مصل، لا يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع، كان كالإجماع. ولو شرط الواقف ولا يباع إذن ففاسد، انتبه، يقول هنا لما استدل بجواز بيع الوقف إذا تعطل ونقله إلى غيره، صح ولا لا؟ يقول لأننا إذا اشترط الواقف أن لا يباح، اشترط الواقف أن لا يباح، نعمل بشرطه ولا ما نعمل؟ نعمل بشرطه، لكن إذا تعطل الوقف لا بد من بيعه، فشرطه يكون فاسد مع أنه مشترط، ففاسد لأننا إذا لم نبيعه تعطل الوقف. ولهذا يقول ولو شرط الواقف ألا يباع إذن يعني إذا تعطل الوقف إذن ففاسد. ما الذي فاسد؟ شرط الواقف، شرط الواقف فاسد. لماذا فاسد؟ لأن الوقف الآن تعطل ما في مصلحة أبدا إذا عملنا بشرط الوقف، وإذا بعناه صار الوقف انتفع منه وانتفع منه حتى الوقف، فلم ننظر إلى شرط الوقف. إذن إذا تعطل الوقف جاز بيعه إلى ما هو أصلح منه. لكن هل يجوز أن نبيعه ونصرفه في أي نفع آخر؟ يعني مثل بيت نبيعه ونجعله مسجد؟ لا. مسجد نبيعه إذا تعطل نجعله بيت؟ لا. نبيع البيت ونجعله في بيت مثل الوقف، لأن هذا مقصود الوقف. إذا بعنا المسجد نبني في مسجد آخر، نبني في مسجد آخر. طيب ما يكفي، بعنا البيت، قيمة البيت ما يكفي أن نبني بيت آخر، صح؟ نشارك به في بيت آخر، نشارك به في بيت آخر. طيب بعنا المسجد، تعطل المسجد، المسجد كان في حي وانتقل البلد، كان في قرية وانتقلوا هالقرية، وبقى المسجد فاضي ما حد يصلي به. هنا نبيع المسجد، نبيع، والذي يشتريه يحوله بيت، سكن، غرف، دكاكين، كل واحد. قيمة المسجد التي أخذناها نبني فيها مسجد آخر، مسجد آخر. طيب ما يكفي نجعلها مشاركة في مسجد آخر، نجعلها مشاركة في مسجد آخر. لماذا؟ لأننا ما نستطيع أن نأتي بمثله فنشارك بمثله، نشارك بمثله، لأن هذا مقصود الواقف، هذا مقصود الواقف. قال ويصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف، واضح ولا لا؟ لأنه أقرب إلى غرض الواقف. ثم أيضا هو أصل الوقف الأول، هو أصل الوقف، ما دام أنه أصله نصرفه في وقف مثله، نصرفه في وقف مثله. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، إذا تعذر، يعني تعذر أن نبني مسجد مستقل أو بيت مستقل، نشارك في مثله، نشارك في مسجد. ويصير وقفا بمجرد الشراء، يصير وقفا بمجرد الشراء، يعني مجرد أننا بعنا واشترينا هذا الوقف صار وقف، ما يحتاج أن نقول هذا وقف أو نذهب إلى القاضي، لا، بمجرد العقد يكون وقفا، لأن قيمته هي أصل الوقف الأول، قيمته هي أصل الوقف الذي تعطل. ويصير وقفا بمجرد الشراء، بمجرد الشراء. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو، فرس حبيس لا يصلح، يعني واحد أوقف فرس قال هذا الفرس في سبيل الله، صح ولا لا؟ الفرس الآن صار حبيس، محبوس، ما يصلح القتال لأي غرض من الأغراض، ما يقاتل عليه، ماذا نصنع؟ نبيعه ونشتري به فرس يحبس في سبيل الله، يكون في سبيل الله، نشتري به فرس. طيب قيمة هذا الفرس، ما تأتي بفرس أخرى، ماذا نصنع؟ نشارك في قيمة فرس، نشارك في قيمة فرس في سبيل الله. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو، ولو أنه، أي الوقف مسجد، ولو لم ينتفع به. قوله ولو أنه إشارة إلى خلاف، لأن القول الأول أن الوقف إذا تعطل يبدل بمثله، من هو قول الحنابلة والحنفية، صح؟ لكن الحنفية يستثنون المسجد، يقول المسجد لا يبدل ولو تعطلت منافع، ولهذا أشار المصنف إلى الخلاف، قال ولو أنه مسجد، لأن المسجد ما دام تعطلت منافعه ما الفائدة أن أتركه؟ ما يصلح أتركه. ولو أنه، أي الوقف مسجد، ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته، إذا خربت محلته. وهنا يباع، يباع المسجد وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، يعني آلة المسجد، آلة المسجد إذا يمكن أن نضعها في المسجد الآخر ها نضعها فيه، إذا لا يمكن ها نبيعها ونشتري بقيمتها آلة المسجد الجديد. وكانوا في الزمن السابق آلة المسجد ينتفع بها، يعني خشب يؤخذ من السقف هذا ويوضع السقف المسجد الآخر، اللبن طين يؤخذ من المسجد هذا ويبنى في المسجد الآخر تؤخذ آلته، لكن الآن لا يمكن، السمنت يتكسر، الحديد ممكن يكون ها حل من الماء، لكن إذا وجد من آلته ما ينتفع به في المسجد الآخر تؤخذ المسجد الآخر، إذا لا يمكن فإنها تباع، تباع وتوضع في المسجد، في آلات في المسجد. قال فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، في عمارته. وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، يعني بعناه واخذنا ما به من الآلات وبنينا مسجد آخر وزاد شيء، زاد من قيمة المسجد الأول شيء، ماذا نصنع بهذا الزائد؟ يصرف في مسجد آخر، يصرف في مسجد آخر، ليس كمثل بعض الناس يقول ما دام زاد فلوسنا بنجيب ها بنشتري برادة، صح ولا نفعل كذا؟ لا، يصرف في نفس الوقف الذي وجد لأجله. قال جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ما وقف له. والصدقة على فقراء المسلمين، تبع يقول إذا زاد شيء من الوقف الأول الذي بعناه، إذا زاد شيء يجوز أن نصرفه في مثله ويجوز أن نصرفه للفقراء والمساكين، انتبه معي. أما صرفه في مثله فالأمر ظاهر، صح؟ طيب صرفه للفقراء والمساكين لماذا؟ قالوا لأن المسجد هو المصالح عامة، مصلحة عامة للناس كله، والدفع للفقراء والمساكين هذا من المصالح العامة، ثم معي ولا لا؟ هذا من المصالح العامة. لكن يقال هنا فرق، هنا فرق، نعم الفقراء والمساكين من المصالح العامة لأنهم أي فقير من المسلمين، لكن المسجد صدقته باقية والفقير صدقته ها منتهية، شكل الصدقة وانتهى، صح ولا لا؟ فيكون هناك فرق. فالقول الأقرب أنه لا يصرف للفقراء والمساكين، القول الأقرب أنه لا يصرف للفقراء والمساكين بل يبقى للمسجد، بل يصرف في مثله، في مسجد آخر، يصرف في مسجد، في مسجد آخر. قال جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناد أن عائشة أمرته بذلك، لأنه لا يمكن، لا يمكن أن نوضع، ما في كعبة غير هذه الكعبة، لا يمكن أن يوضع في مثل الوقف، ولأنه مال الله تعالى ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، صرف المساكين، نعم، لأن هنا إذا لم يبق له مصرف يكون ها كالوقف منتهي، منقطع الانتهاء، منقطع الانتهاء، مثل الآن خلقان الكعبة هذا منقطع الانتهاء، ما في كعبة نضعها عليها، إذا أين نصرفها؟ بصالح العام، الفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. قال لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، فصرف إلى المساكين. طيب الآن عندنا مسائل، الآن يعني الآن بعض المساجد ترمم، تهدم وتبنى من جديد، واضح لا؟ هل هذا يجوز؟ أما إذا تعطل بالكلية فهنا نعم يباح، يباح ويبنى بقيمته مسجد جديد، لكن هو ما تعطل، لكن بدل ما هو مثلا طين نريد أن نحوله بلك سمنت، بدل ما هو مسجد قديم ينزل من شيء من المطر أو يحصل شيء نريد أن نجدده، صح ولا لا؟ نقول إذا جدد هنا لا بأس، لك الأجر لمن؟ ليس للواقف الثاني، الأجر للواقف الأول حتى تنتهي المدة التي يتعطل معها المسجد، فالمدة يعلمها الله. انتبهوا لهذه المسألة. الآن أرادوا أن يرمموا في المسجد، يرمموا في المسجد، المسجد إما أن يكون بعد البناء وبعد الترميم ها نفعه نفس نفع المسجد الأول تماما، يكون الأجر لمن؟ للواقف الأول حتى تنتهي المدة التي ممكن يتعطل فيها المسجد، ثم ينتقل الأجر للواقف الثاني. طيب زاد نفع المسجد، صار أحسن من نفعه للواقف الأول بعد ما رمموه، صار أحسن منه أول، واضح الله؟ نقول الأجر الذي بمقدار المسجد الأول يكون لمن؟ للواقف الأول، وما زاد من النفع يكون للواقف الثاني، واضح ولا لا؟ لأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل. كيف شخص يبني مسجد أو يضع له وقف ثم نأتي ونغيره؟ ولهذا لو أن شخص أتى وهدم مسجد كامل وبنى مكان مسجد، نقول الأجر ليس لك أنت، الأجر للواقف الأول. فإذا أردت أن تبني مسجد اذهب إلى مكان ليس فيه مسجد، أما أن تأتي إلى وقف قائم ثم تعطله وتبني بدله غيره يكون الأجر للأول. ولو تنبه الناس لهذا لما حصل كما يحصل الآن. يعني أحيانا يأتي شخص مثلا ويضع في هذا المسجد مكيفات، وهذه المكيفات نافعة، فبعد مدة قال أنا أريد أن أغير هذه المكيفات، نقول ليس لك ذلك، ما دام النفع قائم ليس لك ذلك، ابحث عن مسجد آخر. طيب إذا أبدلها، إذا أبدلها، نقول إن كانت المكيفات مساوية للمكيفات الأولى فالأجر للأول وليس لك، وإن كانت المكيفات أنفع يعني أحسن فيها زيادة نفع، نكون الأجر المساوي للمكيفات الأولى الواقف الأول، وما زاد من النفع أجره للواقف الثاني. بعض الناس الآن يعني سنة سنتين ثم يتجرع على الفرش، فرش المسجد تكون فرش المسجد جديدة ثم يبدلها بغيرها وهي صالحة، والمشكلة أنه إذا أبدلها يجمع تبرعات أيضا، كيف تجمع تبرعات من المسلمين وتبطل الوقف الأول؟ ولهذا أنا أنصح أن الأوقاف العامة لا يتصرف أحد إلا بإذن الناظر في أي شيء، والناظر للمساجد من هم؟ الأوقاف. فإذا أردت أن تبدل فرش، فرش المسجد أو مكيفات ونحوه، فلا بد أن تذهب إلى الأوقاف، لأنهم هم الذين يعلمون مصلحة هذا الوقف ومتى يكون الوقف ينتفع به ومتى يتعطل نفعه أو متى يقل نفعه. ولهذا بعض المساجد فيها مكيفات عادية الصغيرة، هذا اشتروا المكيفات الكبيرة، واضح لا؟ فحصل خراب في محول الكهرباء والأسلاك التي أتت. طيب لماذا ما رتب الأمر من أوله؟ فعلى كل حال يعني مثل هذه الأمور إذا أوقف مسلم شيئا فلا يجوز أن تتعدى عليه إلا إذا كان هذا الوقف قد تعطلت منافعه، فلا بأس عن طريق الحاكم، عن طريق القاضي. لأن يا إخوة الأوقاف العامة إذا كان التصرف عن طريق القاضي أضبط للنفس، لأن الإنسان قد يجتهد في نفسه، يجتهد ثم بعد ذلك يتعجل ويخطئ، لكن القاضي سيكون هناك لجنة ودراسة لهذا الشيء، هل الوقف متعطل أو ليس متعطل ونحوه، ثم بعد ذلك يحصل التغيير عن اجتهاد ودراسة. أما التصرفات الفردية فإنه يحصل فيها من العجلة ما يندم الفاعل على ذلك، ما يندم الفاعل بعد ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. انتبه، فضل موقوف، الفضل الزيادة، الفضل الزيادة، لعلنا نمثل ها بإمام المسجد. طيب قال شخص هذا البيت وقف على إمام المسجد، يعني أجرته لإمام المسجد، ها صح ولا لا؟ هذا البيت لإمام المسجد منه 2000 ريال كل شهر، لإمام المسجد من هو الفئة من أجرته صح؟ الآن البيت أجر 3000 ريال كم للإمام؟ 2000 والألف ها فضل زائدة صح ولا لا؟ يقول هذه الزيادة ترصد له ما تصرف ترصد له ولأن استحقاقه معين كم استحقاقه؟ 2000 فترصد له لأنه قد تنقص الألف الألفان متى؟ في الشهر الثاني ممكن البيت ما يؤجر له 1500 يحتاج أن يعطي الإمام كم؟ 500 طيب ما أجر الشهر هذا لازم نعطيه 2000 فنرصده له واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف انتبهوا وفضل موقوف على معين يعني على شخص من الناس استحقاقه مقدر يعني الموقوف عليه له كل شهر كذا كل شهر كذا يتعين إرصاده إرصاد أي شيء ها إرصاد الزائد من الوقف عليه الزائد مما قدر له إرصاده طيب هذا على كل حال هذا المذهب وهو واضح وهو واضح هناك قول ثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أيضا رحمه الله تعالى وغيره أنه إذا كان الفضل ثابت إذا كان الفضل ثابت ما يتغير دائم فهنا لا يحتاج إرصاده له إذا كان الفضل ثابت يعني مثل الإمام له 2000 وأجرة البيت 3000 ريال كل شهر ثابتة يقول ما يحتاج إرصاد 1000 هذه لأنه الفضل ثابت لكن إذا كان أحيانا في فضل وأحيانا ما في فضل يعني هذا البيت عرضة مر يؤجر 2000 مر أجر 3000 مر أجر 1000 ها يزيد وينقص فيقول يرصد الفضل له للموقف عليه يرصد الفضل إذا كان يزيد وينقص أما إذا كان ثابت فإنه لا يرصد ما يحتاج أن يرصد له واضح ولا لا؟ لأن الواقف ها قال أعطوا الإمام 2000 كل شهر 2000 صح؟ طيب ما أجر البيت إلا بألف ونحن في الشهر السابق أنفقنا 1000 الزائدة هل عملنا بشرط الواقف أو لم نعمل؟ لم نعمل فإذا كان الفضل أحيانا يزيد وأحيانا ينقص نرصده له وإذا كان الفضل دائما ثابت دائما زائد فلا يحتاج أن يرصد لأنه لا يكون هناك نقص ولا يكون هناك إخلال بشرط الواقف قال وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع لعله يرجع قال هذا وقف على هذا وقف للماء يعني يدفع مثلا أجرة للماء أن يمشي مع هذه القنطرة واضح لا هذا اليوم انحرف الماء طيب ماذا نصنع بهذا المبلغ نرصده لأن الماء ممكن يرجع ويأتي هذا ما فهمت من هذه المسألة ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع يقول في حاشية 3 يقول أي الماء إلى القنطرة فيحتاجون فيصرف عليها ما وقف عليها وقال بعضهم يصرف إلى أخرى كما تقدم ونحوه طيب قال وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله هذا واضح لأن الوقف إذا تعطل يصرف في مثله وإن وقف على ثغر ما هو الثغر هو مكان المخافة مكان الحدود فإذا قال هذا وقف على الحدود بين الدول الإسلامية والدول الفلانية مثلا الدول الفلانية الكافرة واضح اختل هذا الوقف ما ينتفع به الآن يصرف في ثغر آخر لأنه وقف على الثغور يصرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما مسجد ورباط يعني قال هذا المال وقف على هذا المسجد على هذا المسجد هذا المسجد الآن تعطل نصرف هذا الوقف الريع على أي شيء مسجد آخر الرباط قال هذا وقف على أسكان الطلبة في المكان الفلاني هذا وقف على أسكان الطلبة الآن هذا المكان ما حد فيه شيخ يلقي علم ما حد فيه طلاب تعطل أين نصرف الريع على أسكان طلبة آخرين فإذا قال هذا الفقهاء على مكان يدرسون فيه الفقه ونحوه وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر في المسجد. المسجد أرضه محبوسة، أرضه محبوسة للعبادة وقف، فلا يجوز أن يغرس فيها نخل، لا يجوز أن يغرس فيها نخل، ولا يجوز أن يحفر فيها بئر، لا يجوز أن يحفر فيها بئر. لماذا؟ أولا لأن الأرض محبوسة للصلاة للعبادة المسجد، فالنخل والبئر عطلها عما حبست من أجله، عطلها. ثم أيضا يقولون يتأذى المسجد إذا كان فيه نخل وبئر، يتأذى من الناس يأتون، يكون في المسجد أذى من كثرة من يأتي إلى البئر ومن كثرة من يأتي إلى النخل وتساقط أيضا الثمار وازدحام الناس على أخذ الثمر ونحوه، يكون فيه مفاسد. فلا يجوز، لا يجوز غرس شجر ولا حفر بئر بالمسجد، ولا حفر بئر بالمسجد. أما إذا كان لغير حاجة والمسجد يضيق بذلك فلا يجوز، وإذا غرس يقلع. أما إذا كان لحاجة ولا يضيق المسجد، يقول العلماء لا بأس. إذا كان لحاجة يعني مثل يغرس غرس والثمر لفقراء المسجد، هذا حاجة، الثمر لفقراء المسجد، وأيضا ما يضيق بالمسجد في مكان ليس له علاقة في المسجد، في مكان ليس له علاقة في المسجد. يعني مثلا الآن بعض المساجد فيها نخل، في مؤخرة الحوش نخل، صح ولا لا؟ وإذا كان يوم الجمعة يحتاجون أن يضعوا فرش للناس، صح؟ ما وجدوا مكان، هذا فيه تضييق ولا ما فيه تضييق؟ هنا يقلع النخل، هنا يقلع النخل ولا يجوز. إذا لم يكن هناك تضييق وأن هذا المكان لن يصلى به، والغرس لحاجة أيضا ليس للزينة، يعني بعض المساجد حولوها إلى أي شيء؟ إلى حدائق، يعني أول ما تدخل سور المسجد كأنك في حديقة، هذا لا يليق ببيت الله جل وعلا، بل هذا محبوس للعبادة. لكن إذا احتيج إليه ثمر لفقراء المسجد والمسجد لا يضيق بذلك فإنه لا بأس به. قال: وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. يعني إذا احتيج إلى النخل، إذا احتيج إلى النخل وليس في ضيق المسجد، وغرس من مال الوقف، فإن أجره لمن؟ أجره للوقف، فإن أجره للوقف. طيب إذا غرس من ماله هو، يعني الناظر على الوقف غرس من ماله لكن نوى الأجر للوقف، يكون الأجر لمن؟ للوقف، يكون الأجر للوقف. قال: وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال: في الفروع، يعني بمفلح، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. أجنبي، المراد بالأجنبي غير الناظر، المراد بالأجنبي هنا غير الناظر للوقف، يعني مسجد وقف وفيه اتساع في أرض المسجد، فأتى شخص غير الواقف، غير الواقف، وغرس غرسا، غرس في المسجد غرسا، يعني الناس محتاجين للغرس ولا يضيق المسجد، فغرس غرسا، غرس غرسا. هذا الغرس إن نواه للواقف فهو للواقف، نواه للواقف فهو للواقف، وإن لم ينوه للواقف فهو له، فهو له. قال: في الفروع يتوجه في غرس أجنبي أنه للواقف بنيته، بنيته، يعني إذا لم ينوه فليس الوقف، فليس الوقف. لكن في الحاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى يقول: غير محترم، غير محترم. وودي لو بحثتم هذه الكلمة، ودي لو بحثتم هذه الكلمة، يعني ما مراده قول غير محترم؟ يعني الذي يتبادر للذهن، يتبادر للذهن أن الأجنبي الذي غرس في المسجد ها أن غرسه غير محترم، يعني لو اعتدى عليه أحد ونحوه غير محترم. هذا ما فهمتها أنا، لكن يحتاج بحث، يعني راجعتها اليوم على عجل، اتصلت على بعض المشايخ قالوا يعني لا يحضرنا معناها الآن، وهي كلمة مهمة جدا، ودي يعني لو راجعتموها. يعني حاشية ثلاثة، حاشية أربعة، يقول: وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم، غير محترم. وحاشية أربعة، أي غرس غير الناظر والواقف ونواه للوقف فالوقف، وإلا يعني وإلا لم ينوه الوقف فله غير محترم، غير محترم. فلعلنا يعني اتضح لنا مراده غير غير محترم. وإلى هنا ينتهي باب الوقف، ويكون معنا باب الهبة، باب الهبة. بقي وقت؟ طيب معكم الكتاب الثاني؟ عجيب الله، أنت ما جبته؟ وأنت يعني بس واحد، أنت جبت السادس بس أنت فرح، أنت ما جبته؟ إيه نعم ساك الله خير. طيب خوش رأيكم نأخذ المجلد السادس عقوبة لمن نسيه أو فمن عفو أصلح فاجره على الله الثانية؟ طيب صلى الله وسلم على نبينا، الله يجزاك الخير. نعم إذا كان أثاث المسجد القديم ما ينفع يباح، عرفت ولا لا؟ ويشترى له فرش وتدفع هذه الفلوس مع قيمة